الحمد لله، الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وصى به المرسلين وأكمله وأتم به النعمة على المؤمنين وجعله حجة قاطعة وآية ساطعة على المعاندين. وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أصلحهم الله بالإسلام وبرسالة خاتم المرسلين وأصلح الله بهم الدنيا والدين. أما بعد، فيا عباد الله، احمدوا الله تعالى واشكروه أن هداكم للإسلام والإيمان، وهدانا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، فأكمله سبحانه لنا وأتمه، وأتم به علينا النعمة، ورضيه لنا دينا، وجعلنا من أهله، وجعلنا من أتباع نبيه، وجعله خاتما لكل دين، وجعل نبيه خاتما للمرسلين، ودينه ناسخا لجميع شرائع المرسلين. اختار الله لنا هذا الدين، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجعل نهايته رضوان الله والجنة، فلا سبيل لهذا الفوز إلا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراطه المستقيم. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وجعل الله الذلة على من خالف أمره وابتغى غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وجعل الله الخلود في النار وغضبه وسخطه لمن ابتغى غير الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. فاحمدوا الله يا عباد الله، فاحمدوا الله أن هداكم للإسلام الذي سعدتم بأحكامه وتشريعاته التي جاءت لإصلاح العباد. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: إن الدين عند الله الإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: طوبى لمن هدي للإسلام، وفي لفظ: قد أفلح من أسلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى بعد أن نسخ الأديان من يهودية ونصرانية قد رضي للبشرية دين الإسلام، ورضي لهم خاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قد رضي للعباد دين الإسلام وأتمه لهم وأنعم به عليهم، فلا تستبدلوا غير الإسلام ولا تعتقدوا دينا سواه. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت، نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة. فالله عز وجل يا عباد الله قد ارتضى للبشرية عموما، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، دين الإسلام، وألغى جميع الأديان ونسخ جميع الشرائع، فلا نظام للعباد يصلح حالهم إلا نظام الإسلام، ولا دين يصلح حالهم وآخرتهم إلا الإسلام. لقد أمرنا الله عز وجل في كل ركعة أن نسأله أن يهدينا للإسلام، وأمرنا أن نقول وأن ندعو في كل ركعة أن يعيذنا من دين اليهودية والنصرانية وما أشبهها من الأديان، مما يدل على أن ما يرتضيه الله للعباد هو الإسلام، وأما تلكم الأديان فأديان مغضوب عليها، مغضوب على أهلها، وأهلها ضالون. قال الله تعالى في سورة الفاتحة التي يجب على كل مسلم أن يقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي دين الإسلام، غير المغضوب عليهم أي دين اليهودية، ولا الضالين أي دين النصرانية. فالله عز وجل يا عباد الله قد ارتضى لنا هذا الإسلام العظيم الذي تصلح به أحوالنا وتنتظم به شؤوننا، وبه يسعد العبد ويفوز في جنات النعيم. أما اليهودية والنصرانية فمآل أهلها النار، حطب جهنم، ولا ينفعهم إيمانهم بأنبيائهم، لأن من إيمانهم بأنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا دينه وشريعته. عباد الله، ونحن أن ننبه على هذا لما نسمع من دعاوى باطلة مما يسمى وحدة الأديان أو تقارب الأديان. هذه الفكرة اليهودية والنصرانية لتمييع دين الإسلام في قلوب أتباعه، وليس حبا لهم أن يجذبوا المسلمين إلى دينهم اليهودية والنصرانية، لأنهم يتعالون عن العرب ولا يريدون منهم أن يكونوا نصارى أو يهود، ولكنهم يريدون أن يسقطوا الإسلام في قلوب أتباعه. وقد حصل هذا، فإن بعض العرب وبعض المنتسبين للإسلام يدعو إلى وحدة الأديان مع اليهودية والنصرانية والتقارب معهم. عجبا ورب الكعبة، ربنا ارتضى لنا الإسلام ونحن نريد أن نعود إلى التحالف والتآلف والتقارب مع اليهود والنصارى؟ هذا كفر وضلال وانحراف وتمييع للولاء والبراء، وله آثار سيئة، كما حصل قبل أيام في أجهزة التواصل وأجهزة الإعلام من الترحم على امرأة نصرانية قتلها اليهود. يقول بعض المسلمين والعرب: الشهيدة فلانة، رحم الله فلانة، كيف يترحم على كافرة نصرانية؟ هذا هو من نتائج تقارب الأديان. فانتبهوا يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والله يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فأسسوا في قلوبكم عقيدة الولاء لأهل الإيمان والتبري من أهل الكفر والشرك. فلا يترحم إلا على مسلم، ولا يستغفر إلا لمسلم، ولا يجوز الترحم على كافر أو مشرك أو يهودي أو نصراني. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا عن الإسلام والإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين.